فالمعصية لها أثر ولها مصيبة في الدنيا والآخرة. وقد كان كذلك من مكر أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى هو إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وهذا نفس المكر الذي فعله المنافقون، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كان فعل من المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في سورة النور تعقيبا على حادث الإفك. ومين اللي قام بحادث الإفك؟ حديث الإفك مين اللي قام فيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منه. يريد إشاعة الفاحشة، يريد أنك إذا كانت زوجة النبي بهذا الشكل فاش حقها يعني تستعف من هي دون ذلك. فقال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإشاعة الفاحشة في الأمة هذا سبب دمارها، من أعظم أسباب دمار الأمة وهزيمتها أمام أعدائها هو أن الفاحشة شاعت فيها. الفاحشة الآن مستعلنة في بلاد المسلمين، العري، الفاضح، الخمور، الخنا بكل أنواعه في أرض الإسلام. وكأنك أنت إذا رحت إلى عواصم كثيرة من عواصم هذه الأمة الإسلامية لا يفترق هذا عن حال أن تكون في أي أمة من أمم الكفر. نساء المسلمات وبنات المسلمين وشباب المسلمين أبدا لا يكادون يفترقون في مسلكهم على الشواطئ وفي الحانات وفي الخمرات وفي الفنادق وفي كذا عن أمة الكفر. فالشاهد أن هذه الأمة لا شك أنه لم يصبها ما أصابها إلا بما كسبت أيديها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذا سلاح، هذه كذلك من أسلحة أعداء الله تبارك وتعالى الذين عملوا بها لتمزيق هذه الأمة وقطع الصلة بينها وبين الله تبارك وتعالى، هو أن يشيعوا الفاحشة يعني بينهم. لذلك حرب، إعلان الحرب على الفواحش والمنكرات وتطهير مجتمعات المسلمين من الخنا والفجور والمعاصي هو الطريق للنصر. لن تنتصر الأمة إلا بهذا، إلا أن يقوم مجتمع نظيف، مجتمع نظيف على الدين. ما نقول لا تبقى فيه فاحشة، ولكن نقول لا تستعلن فيه الفاحشة. ممكن تكون فاحشة ولكنها مختفية،